بسم الله الرحمن الرحيم. آهان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم بكاء التوبة. بكيت بكاء التوبة والندم، بكيت إلى من لا يذكرك بما مضى، إلى الله فمن لكم غيره، إلى الله فمن أنتم من غيره، إلى الذي إن أقبلت إليه إقبال الصادق لم يلتفت إلى ما مضى من ذنوب المسيئين. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. التائبون من أرق الناس قلوبا، التائبون وأقربهم دمعا، التائبون وأكثرهم خشوعا، فوا حسرة على من لم يذق طعم التوبة. الصلاة يا شباب، الصلاة، هيا يا إخواني، هيا هيا إلى الصلاة. الشيخ الله يجزاه خير، حنا شباب طايش، ادعينا ادعينا بس. واسمع واسمع، وما من عبد يصلي صلاة في بيت من بيوت الله ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعدها إلا تحاتت ذنوبه ومحيت خطاياه. ألو أبو حميد، جاهز السهرة اليوم؟ نبيها حمرة اليوم ترى. إيه هلا والله يا هلا والله يا عمر الشقة يا شيخ، احات يا شيخ. اقول العب بس، اقول لك معطاك ابو سراج، انا ترى حق الحركات هذه كلها. ايه ولكن والله ثم والله وأقسم موقنا بالله أنك إن صدقت مع الله صدقك الله، وإن تركت شيئا لله أبدلك الله خيرا منه. فمن ابتلي بالشهوات والفتن والملهيات ثم أعرض عنها لله وفي الله فإن الله لا يخيبه. الله يا شيخ العب يا غشيم يا غشيم. أقول أطلع بس خالك بس. فيا من تؤخر التوبة، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا عبد الله؟ من لك غير الله؟ من لنا غير الذي لا إله سواه؟ من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحاشاه؟ والروح منك وديعة أودعتها، ستردها وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقة ومتاع يذهب. اسأل نفسك هذا السؤال، لو قبضت روحك هل أنت جاهز للموت؟ هل أنت جاهز للقبر وضمته؟ هل أنت جاهز؟ يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا غافلا، متى تتحرك في نفسك التوبة؟ لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تناديكم والله لتجبر كسر المكسور، تناديكم والله لتحدث السلوان للمصاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأمل في هذا النداء، تأمل هذه الآيات، هي لمن تخاطب؟ من هي؟ لك أنت، هي لك أنت. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. بكاء التوبة. لا تقنطوا مما أعددت من رحمات تقال بها العثرات. لا تقنطوا وإن عظمت من النفس إساءتها. لا تيأس. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسر. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسر. بكاء التوبة، بكاء التوبة. محاضرة لفضيلة الشيخ مشعل العثيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن نكون وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. أسأل الله أن نكون وإياكم من الذين يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الحمد لله الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقلب القلوب والأبصار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المصطفى المختار، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما أظلم الليل وأضاء النهار، ما أطيب المجالس أحبتي في الله، ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله. فأي موعظة بعد موعظة الله؟ ما أطيب المجالس والله إذا طابت بطاعة الله، ما أطيب المجالس إذا طيبت بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أطيبها إذا اجتمعنا فيها من أجل الله، إذا اجتمعنا فيها لله وفي الله. ما الذي يأخذه المؤمن فيها من هذه الدنيا؟ إني أسألكم يا عباد الله، ما الذي يأخذه المؤمن من هذه الدنيا غير كلمة تدله على الله، أو نصيحة تثبته على طاعة الله ومرضاة الله؟ ما الذي يأخذه العبد من هذه الدنيا؟ ما الذي يأخذه العبد من هذه الدنيا غير أمر بينه وبين الله في طاعة يحبها أو قربة يرضاها؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر مجالسنا ومجالسكم بذكره والإنابة إليه وشكره. ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله. أحسن ما عمرت به الأوقات من طاعة الله أن يكون الكلام عن كلام الله، أن يكون الكلام عن كلام الله. ونحن نجلس، بل في أي مجلس نجلس، والله أحسن ما يكون الكلام في كلام الله عز وجل، كلام الله الذي أنزله تبارك وتعالى هداية ونورا يقود إلى دار السلام، كلام الله الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، الجد للهزم والقول الحق الفصل، كلام الله رب العالمين وموعظة إله الأولين والآخرين، القرآن. ونحن نقبل على القرآن، القرآن يا من هجرت القرآن، كم قاد الله به قلوبا وأنار في سبيل محبته من منهاجا ودروبا، كم هدى الله عز وجل به الضالين، كم أيقظ به من النائمين، كم دل إلى رحمته الحائرين. كلام الله رب العالمين، كلام الله الذي ختمت به الرسالات وقطعت به الحجج والبينات، كلام الله الذي منه مبتدأه وإليه منتهاه، كلام الله الذي سمعته الجن فآمنت وأقرت وصدقت فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكلام الذي أنزله الله نورا ودليلا إلى دار السلام، أوجد به الرحمات وأعد لأهله علو الدرجات وكفر به الخطيئات وجعله موجبا للرحمات. هذا الكلام العظيم والنور الكريم الذي اصطفى له الأخيار فقلب قلوبهم على أوامره وزواجره أناء الليل وأطراف النهار، كلام الله الذي اصطفى له رجالا واختار له على مر العصور أجيالا، كلام الله الذي أحل به الحلال وحرم به الحرام فكان به صدق المقام وحسن الفعال وكريم الخصال. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهله وأن يحشرنا في زمرة أهله، فلنقبل على الله بكلام الله ولننطرح بين يدي الله بعظيم آيات الله، نقبل على الله على آياته وعلى كلماته قراءة وتدبرا وسماعا وفهما وحفظا واجتماعا عليه، لعل الله تعالى أن يلين قاسي القلوب بتكرار الآيات والمواعظ فيه. والله ثم والله من لم يتعظ بمواعظ الله لن يتعظ بمواعظ الناس، والله ثم والله من لم يلن قلبه لكلام الله لن يلن قلبه لكلام الناس. فلنقبل على الله إيمانا ورجاء ولا ندع للشيطان ونزغات الشيطان وخطوات الشيطان علينا ولا إلينا سبيلا. كم هي نعمة وكم هي منة تلك النعمة التي أخرج الله بها العبد من الظلمات إلى النور وأنقذه من مزالق الهوى والردى والشرور. التائبين من أرق الناس قلوبا وأقربهم دمعا وأكثرهم خشوعا وأسرعهم إلى الخير، فيا حسرته على من لم يذق طعم التوبة. التوبة بابها مفتوح، بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فأي ساعة تلك الساعة، أي ساعة تلك الساعة التي أقبلت فيها القلوب والقوالب على الله، فحفظوا وصية الله فاهتدوا بهدي الله واشتاقوا وتلهفوا لكي يكرمهم الله بالبقاء والثبات على هذه الهداية. إذا أراد الله لعبده خيرا رزقه قوة الرجاء والإيمان، فالشيطان قد قعد لك على طريق التوبة، الشيطان قد جلس لك على طريق التوبة يقول لك لم تتوب، لم تترك هذه المعاصي ما دمت قد ألفتها، ولكن والله ثم والله وأقسم موقنا بالله أنك إن صدقت مع الله صدقك الله، وإن تركت شيئا لله أبدلك الله خيرا منه. فمن ابتلي بالشهوات والفتن والملهيات ثم أعرض عنها لله وفي الله فإن الله لا يخيبه، فإن الله لا يخيبه، بل والله سيعوضه إيمانا يجد حلاوته في قلبه وسيقذف في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها، والله سيجد عاقبة ما فعل من خير. فلا تيأس يا أخي من روح الله، لا تيأس، هذه المعاصي هذه الفتن لن تمنعك، والله لن تحول بينك وبين الله. من الذي ينادينا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالرجاء في الله يا عباد الله واليقين في الله يا عباد الله. كم من أناس والله نعلمهم قد أسرفوا في المعاصي ولكن من الله عليهم في آخر اللحظات بقلوب أقبلت بالصدق واليقين والحسرة، فبدل الله أحواله، بدل الله أحواله. لا إله إلا الله كيف بدلت سيئاتهم حسنات، ولا إله إلا الله كيف تأذن الله بغفران الخطيئات وزيادة في الدرجات، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. كم من أبواب، كم من أبواب رحمة فتحها على المعذبين، وكم من أبواب بر وإحسان أغدقها على عباده الموقنين. من الذي وقف ببابه فطرده عن بابه؟ من الذي جاءه مقبلا فلم يقبله؟ والله وأقسم بالله يا عبد الله ما دعوت الله ورجوت الله وملأت قلبك بحب الله إلا أراك السعادة في الدنيا والآخرة. من الذي ينادينا بقوله من أتاني يمشي أتيته هرولة؟ لا إله إلا الله، أتيته هرولة. إن الله يهرول إليك يا من أنت تتباطأ الخطى إليه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. من الذي يفرح بتوبة التائبين رغم ذنوبهم؟ من الذي يقبل المذنبين رغم خطاياهم وإساءاتهم؟ فما أرحمه وما أكرمه. لا إله إلا الله يفرح بتوبة التائبين. إن الله عز وجل بسط يده للتائبين وعم برحمته ذنوب المسيئين. كلما رقت قلوب المنيبين وكلما دمعت عيون المسرفين تذكروا قول الله وهم يقرؤون في قرآنهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل في هذا النداء، تأمل في هذه الآيات. هي لمن تخاطب؟ من هي؟ لك أنت، هي لك أنت يا عبد الله، هي لكم أنتم يا عباد الله. يا لها من آية عظيمة تناديكم والله لتجبر كسر المكسور، تناديكم والله لتحدث السلوان للمصابين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا هو النداء، هذا هو النداء للتائبين، هذا نداء لكم يا عباد الله، هذا نداء لكم فعلام التردد، هذا نداء لكم فعلام التأخر. لا إله إلا الله. ينظر الله في هذه الآية، ينظر إلى أمم غرقت في ذنوبها، ينظر الله إلى قلوب أسرفت في غيها وفجورها، ينظر الله إلى أمم تعيش في الظلمات وقلوب حائرة في السقطات والجهلات، إلى تلك الجموع التي هوت وضلت وعن سبيل الله غوت، إلى قلوب طالما فرت عن ربها وأفئدة طالت غربتها عن خالقها. نظر الله إليها، نظر الله إليها نظر الرحمة لكي يناديها بهذا النداء، فنسبها إليه جل وعلا، نسبها إليه بقوله: قل يا عبادي، قل يا عبادي ومن لهم غيره. نسبهم إليه وقد أسرفوا على أنفسهم، فأنتم عباده وهو يحبكم، وها هو يناديكم بها: قل يا عبادي ومن لهم سواه، قل يا عبادي ومن يرجون عداه. يناديكم وقد عظم من النفس إساءتها، يناديكم وقد جل منها خطيئتها ووزرها. حينما نظرت يا عبد الله، حينما نظرت بنفسك، نظرت هذه النفس إلى اليمين والشمال، نظرت من فوقها ومن تحتها ومن أمامها وخلفها، علمت أنه لا مفر من الله إلا إلى الله. عندها أقبلت بقلب محترق بالحزن والألم، أقبلت بنفس متوهجة من شديد العتب والندم، أقبلت تجر الخطى، أقبلت إلى من؟ أقبلت إلى من؟ أقبلت إلى الله. ندمت على ما فات، ندمت على ما اسودت به صحيفتك، علمت أنه لا غنى لك عن ربك وأنك قد أسرفت في فجورك وغيك. لا إله إلا الله. علمت أنك إذا لم تصب برحمته فالويل ثم الويل لك، علمت وأحسست من صميم قلبك وفؤادك أن النجاة هناك وأن المفر هناك، أنه هناك إلى الله وجل الله، أنه عند من؟ عند الله الذي إذا دمعت بين يديه دمعة غسلت ذنوبك وخطاياك، إلى الله الذي إذا بكيت لأجله بكيت بكاء الخشية والألم، بكيت بكاء التوبة والندم، بكيت إلى من لا يذكرك بما مضى. إلى الله، إلى الله، إلى الله، فمن لكم غيره؟ إلى الله، فمن أنتم من غيره؟ إلى الذي إن أقبلت إليه إقبال الصادقين لم يلتفت إلى ما مضى من ذنوب المسيئين، إلى الذي إذا وقفت بين يديه تائبا صادقا والله لم يلتفت إلى ما مضى من ذنوبك وإساءتك، لتعلم عندها أن النجاة عند الله، لتعلم حينها أنه لا مفر من الله إلا إلى الله. وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فوالله إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. كلما تعاظمت المشكلات فروا إلى الله، وكلما أظلمت الدنيا في وجوهكم فروا إلى الله، كلما ضاقت الصدور وقست القلوب فروا إلى الله، كلما جمدت الأعين وجفت الدموع فروا إلى الله. فمن ينعم علينا بالنعم غيره؟ من يغذينا بالفضائل والمنن غيره؟ من الذي ينادينا للتوبة وبابه مفتوح؟ يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، والله تخطئون في الليل والنهار، أتنكرون يا عباد الله؟ فآهم ثم آهن على ذنوبنا وإسرافنا، آهن ثم آهن على تفريطنا وصدودنا. كم أخطأنا، كم قصرنا، كم أهملنا وتساهلنا، لكنه لا يزال ينادينا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني فاستغفروني أغفر لكم. يا الله، يا من يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته، يا خير الغافرين، يا الله، يا من عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعذرة والمسائل والحاجات، فكان ولم يزل بها رحيما، تناديه يا عبد الله، تناديه يا عبد الله. وإذا بالله جل جلاله لا ينظر إلى ما مضى من إساءتك، والله لن ينظر إلى ما مضى من إساءتك، والله سيفرح بإنابتك وتوبتك. فلا إله إلا الله إذا أحب الله التائبين، لا إله إلا الله إذا أحب الله أهل الإيمان، لا إله إلا الله إذا أحب الله التائبين وشملهم بالعفو والإحسان. يناديهم يا من لا مفر لكم إلا إلي، يناديهم يا من لا عدة لكم سواي، فتقبل بقلب كله ندم، تقبل بقلب كله ألم، تقبل ذليلا بالمعاصي مكبلا بالذنوب والخطايا، فتقف بين يديه تناجيه وتناديه، تناجيه وتناديه، وأنت تعلم أنه هو الذي يناديك. يا عبادي، يا عبادي، يا من طالت غيبتكم، يا عبادي، يا من طالت غربتكم، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا مما أعددت من رحمات تغسل بها الذنوب والخطيئات، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا مما أعددت من رحمات تقال بها العثرات، لا تقنطوا وإن عظمت من النفس إساءتها، لا تيأسوا وإن ذلت النفوس من خطيئتها، فللذنوب غفرانها، وللعيوب سترها، وللكروب تفريجها. فتقبل على ربك منيبا، تقبل على ربك منكسرا، تناديه يا رب، يا رب، تناديه وأنت على يقين أنه هو الله الحليم، تناديه وأنت تعلم أنه هو الرحمن الرحيم، تناديه بعد الذنوب والخطايا، بعد العيوب والرزايا. فما هو ظنك يا عبد الله؟ ما هو ظنك بالله؟ ما هو بعد هذا يا عبد الله؟ سينظر إلى ملائكته، سينظر إليهم فيناديهم، يا ملائكتي هذا هو عبدي، هذا هو عبدي. علم أن له ربا يأخذ بالذنب، علم أن له ربا يعفو عن الذنوب، ثم يقولها، ثم سيقولها، سيقولها الله: قد غفرت لعبدي. والله سيقولها: قد غفرت لعبدي، قد غفرت له وإن كان مذنبا، قد غفرت لعبدي وإن كان مسيئا ومخطئا. فيا الله، كم نادى مناد والقلب يحترق من الألم، كم نادى مناد وقد تلطخ بالذنوب فجاء بالندم، جاء يطلب العفو من الله، فرجع كيوم ولدته أمه. تأمل في رحمة الله على عباده، تأمل يا عبد الله. بغي من بغايا بني إسرائيل، ما عملت خيرا قط، حياتها في الزنا والفجور، مرت على كلب يلهث يأكل الثرى من الظمأ، فنزلت فملأت له الماء فسقته فشكر الله لها فغفر ذنوبها، فغفر ذنوبها، وهي بغي من بغايا بني إسرائيل. غفر ذنوبها بكلب يلهث، فكيف بك أنت يا عبد الله؟ كيف بك أنت يا عبد الله؟ ومر عبد على غصن شوك فزحزحه عن الطريق، فزحزحه الله به عن نار جهنم، فما أحلمه وما أرحمه، ما ضاقت رحابه بالمنيبين ولا طرد عن بابه المسيئين، والله ما وقف أحد ببابه فرده خائبا عن جنابه، وما وقف أحد ببابه فخيبه في سؤاله ورجائه. فما عند الله، ما عند الواحد المنان إلا الحلم والرحمة والإحسان. أين أنت يا عبد الله؟ أين أنت يا معرضا؟ أين أنت يا غافلا؟ أين أنت عن فضائل الله؟ قف وتأمل، تأمل، فكر وتفكر إذا أقبلت على ربك. والله ما إن تفكر في العودة إلى الله، والله ولو أتيت بالذنوب والخطايا، والله لو تبدأ بالوضوء، والله لو كان أول وضوء لك في حياتك لأول صلاة لك في حياتك. تأمل يا عبد الله، تأمل كيف ستتنزل عليك المغفرة، كيف ستتنزل عليك الرحمة، سيقولها الله لك، يقولها الله لك، يقولها نبيك عليه الصلاة والسلام. ما من مسلم يقرب وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به، فيغسل وجهه إلا يغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فتخرج بعد وضوئك، بعد وضوئك ولو كان أول وضوء لك في حياتك، تخرج مقبلا تائبا، فتأتيك البشرى الثانية من الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله ولو كان أول مرة، وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرفع قدما أو يضع أخرى إلا تحاتت عنه ذنوبه. لا إله إلا الله، إلا تحاتت عنه ذنوبه، فتنهال عليك الرحمات يا عبد الله، تنهال عليك المغفرة من رب الأرض والسماوات. واسمع، واسمع، وما من عبد يصلي صلاة في بيت من بيوت الله ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعدها إلا تحاتت ذنوبه ومحيت خطاياه. وما من عبد يذكر الله فيتلو كتابه فقط، يذكر الله فيتلو كتابه ويتأثر بآياته وينكسر لعظاته فتحرك في قلبه عظمة الله وتوحيد الله، إلا غفرت ذنوبه ومحيت خطاياه. لا إله إلا الله. وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيجلس في مجلس يذكر فيه الله، جلس لله وفي الله، ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر، فإذا جلس معه صعدت الملائكة فسألهم الله عز وجل عن عباده وهو أعلم بهم، فيقول ما كان من شأنهم، فيقولون أتيناهم وهم يسبحونك ويمجدونك، قال ماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة، قال هل رأوها؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوها لكانوا أشد شوقا إليها. ثم يقول مما يستعيذون؟ قالوا يستعيذون من نارك، فيقول وهل رأوا ناري؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوها لكانوا أشد فرارا منها. فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. تقول الملائكة إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب، إنما جاء لحاجة فجلس معهم، فيقول أرحم الراحمين. يقول الله وهو خير الغافرين: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيا من تؤخر التوبة، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا عبد الله؟ من لك غير الله؟ من لنا غير الذي لا إله سواه؟ من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحاشاه؟ والله ما أسعدها من لحظة التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه، والله ما أسعدها من لحظة التي ينكسر فيها العبد لربه ومولاه. لو سألت عبدا صالحا عن أسعد لحظة مرت به في حياته لقال لك: حينما رحمني الله بالإنابة إليه، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله أحبه الله وآواه، بل وفقه لكل خير. وما إن يعود إلى الله حتى يقذف الله في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها، والله لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها. عجبت والله عجبت من أحد الشباب التائب، وقد اتصل يسأل، والله لن أنسى ذلك السؤال، فقد كان سؤاله وهو حديث عهد بتوبة. يقول: أيجوز أن أحمل المصحف أثناء القيام في الليل؟ يجوز لي أن أحمل المصحف أثناء القيام في الليل؟ سألته: كم تقرأ كل ليلة؟ فقال: والله إني أختم يوميا 5 أجزاء في قيام ليلة. لا إله إلا الله، انظر رعاك الله كم يختم في قيام الليل، انظر بعد توبته كيف تغيرت حاله. يا حسرة على أحوالنا، هذه هي الهمة التي نريدها، والله هذا هو التوفيق بعد توبته. والله لم أستطع أن أجيبه، فيا حسرة على أحوالنا. يختم يوميا 5 أجزاء، فأين الذي لا يقوم الليل؟ أين الذي لا يقوم الليل أصلا؟ والله لن تكون الحياة الطيبة إلا بالعودة إلى الله، وقد قالها عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء لها، يبسط يده لك لتتوب يا عبد الله، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ينظر الله إليهم في جوف الليل وقد تلطخوا بالذنوب والمعاصي، فيستر ويتفضل عليهم بإمهاله وستره، وهو قادر على فضيحتهم. حتى إذا انبلج ضياء الفجر وشع ضياء النهار وانتشر، رفعت الأكف إليه تدعوه وتسأله وترجوه، وقد بسط يده بالعفو لهم، يبسط يده بالنهار عفوا ومغفرة وإحسانا عن ذنوب الليل. ثم يعود العبد بعدها ليذنب، يذنب في نهاره، لكن الله بحلمه وكرمه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. حتى وإن تلطخت أمم بذنوبها وسيئاتها فغفر وستر، حتى إذا جن عليها ضياء الليل تحركت في النفوس أشجانها، ونادت النفس اللوامة تناديك نفسك وتلومك: يا عبد الله، أيا نفس ماذا فعلت؟ أيا نفس أي ذنب اقترفت؟ أيا نفس أي رب عصيت؟ بين يدي ربها دمعت، بين يدي ربها وأنابت إلى الله خالقها، فتولى الله ذنوبها بالعفو والصفح، فكأن لم يكن ذنب، وكأن لم تكن إساءة. فما أحلمه وما أرحمه. لا إله إلا الله، كلما عظمت ذنوبك يا ابن آدم، وكلما اشتدت الخطايا من النفوس سلوانها أن الله لها، ومهما أساء المسيء في جنب الله فإنه والله بسعة عفو الله. كم تجرأنا على حدود الله، كم أسأنا بعظيم نعمة الله، فلم نستحي من الله، ولم نخجل ونتفكر في سخط الله. فما أحلمه وما أرحمه وما أكرمه. نغضبه بالمعاصي والمنكرات، ويمهلنا بالرحمات وواسع العفو والمغفرات. ما قدرناه حق قدره، ولا أجللناه حق إجلاله، نصر على المعاصي وهو ينادينا، يجاهر بالمعاصي ولا يزال ينادينا، كم أغضبناه ولا يزال ينادينا، كم أسخطناه ولا يزال ينادينا، فما لكم يا عباد الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، تمحى الذنوب من الصحائف وإذا بالعبد يعود إلى تسويدها، فكأن لم يكن وكأن لم تكن له رحمة من الله، فيا الله يا الله، ما أوسع رحمة الله بعباد الله وما أجرأ الخلق على حدود الله، لكنه على رغم ذلك ينادينا ولا يزال ولا يزال. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا لا تقنطوا، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، فليس هناك ذنب أكبر على الله من أن يغفره إلا أن يموت العبد على الشرك أو على الكفر والعياذ بالله، فخاب وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، فيكتب خالدا مخلدا في النار. فيا حسرتاه يا حسرتاه على من حرمت عليه الجنة فلا ترى عينه في الدوسها ولا جنانها. لا تقنطوا لا تقنطوا، فلن يغفر الذنوب جميعا إلا الله، يناديكم بقوله يا عبادي، بل عباده الذين أسرفوا على أنفسهم، ويقولها لكم. لا تقنطوا، إذا لم تبلغ النفس إلى سكراتها ولم يحن أجلها وساعتها، فيا باغي التوبة أقبل، فالباب غير مقفل، يا من أذنب وعصى وأخطأ وعتى، تعال فلعل وعسى، يا من قلبه من الذنوب مجروح، تعال فالباب مفتوح، والكرم يغدو ويروح، يا من ركب مطايا الخطايا، تعال إلى ميدان العطايا، يا من اقترفوا فاعترفوا لا تنسوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا يأس بعد هذه الآيات. والله يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي ليس لك عذر بعد هذه الآية الكريمة، إذا وقع منك أي ذنب فلا تستعظمه على الله جل وعلا، ولو قتلت ولو زنيت ولو سرقت ولو فعلت الموبقات ولو ارتكبت الفواحش والمنكرات، فتذكر تذكر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى وإن عصيت هو قريب منك، حتى وإن أخطأت هو رحيم بك، حتى وإن غفلت. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ها هو عمر بن الخطاب يحمل السيف لكي يقتل من؟ لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلب الله قلبه في لحظة واحدة ليكون إماما ورحمة للمسلمين. فما أوسع رحمة الله بعباده، وما أوسع حلم الله على خلقه، نعصيه على أرض هي بساطه وخيرات هي طعامه، نعصيه ونحن نعلم حاجتنا إليه، نعصيه ونحن نعلم أننا مفتقرون إليه، فلماذا نعصي الله؟ لماذا نعصي الله؟ متى نستشعر عبوديته؟ متى نخجل؟ متى نستحي؟ متى نخجل ونستحي؟ فليتك تعفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي خدعك حتى عصيت الله؟ ما الذي غرك حتى تجاوزت حدود الله؟ ما الذي أذهلك حتى انتهكت حرمات الله؟ من أنت؟ من أنت أيها المسكين الذليل الفقير؟ من أنت يا من ستتحول في قبرك إلى جيفة قدرة؟ من أنت أيها الغافل المسكين؟ أما كنت نطفة؟ أما كنت ماء؟ أما كنت في عالم العدم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. مسكين هذا الإنسان، حقير هذا الإنسان، أتى من ماء، أتى من نطفة، فلما مشى على الأرض تكبر وتجبر ونسي ربه وعصى. يا أيها الإنسان تفكر في نفسك، تفكر في ضعفك، تفكر في عجزك، تفكر في عظمة الله، في ملكوت الله. أتعصي الله؟ تعصي الذي خلقك في أحسن تقويم؟ تكفر الذي أنعم عليك النعم؟ تجحد الذي أكرمك وأغناك؟ إن السماء بما فيها من ملكوت، إن السماء بما فيها من ملكوت لا تعصي الله. والأرض لا تقوى على معصية الله، والشمس بحرارتها وقوتها لن ولم تعصي الله. فلا إله إلا الله، كيف استطعت أنت أيها الإنسان الضعيف أن تعصي ربك وخالقك ومولاك؟ كيف تجرأت أن تعصي جبار الأرض والسماوات؟ والله يا عبد الله لن يبقى معك إلا ما قدمت من أعمال صالحة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يثبتك الله بقوله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأما في القبر فسوف يرجع أهلك ومالك، والله لن يبقى معك إلا عملك، والله لن يبقى معك إلا عملك يا عبد الله. والله لن تتحمل ذلك القبر، والله لن تتحمل القبر وضمته، والله لن تتحمل القبر ووحشته والقبر وظلمته إذا لم يكن زادك وعملك عون لك، إذا لم تأخذه بيمينك. وإلا والله ستندم، والله ستتحسر، ستندم يوم لا ينفع الندم، وستتحسر يوم لا تنفع الحسرة. تفكر يا عبد الله يوم تقف بين يدي الله، ليس بينك وبين الله ترجمة، تلتفت يمينا فلا تجد إلا ما قدمت، تلتفت شمالا فلا ترى إلا ما قدمت، تلتفت أمامك فلا ترى إلا النار. في يوم تنصب فيه الموازين فيقول الله يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول آدم وما بعث النار؟ فيقول الله من كل ألف، من كل ألف 999. وفي تلك اللحظات تذهل كل مرضعة أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. إني أسألكم بالله، إني أسألك، إني أسألك يا عبد الله، أسألك بالله يا عبد الله، يا من يدعي أنه جاهز، يا من يدعي أنه جاهز للموت، والله يا عبد الله اسأل نفسك هذا السؤال، لو قبضت روحك هل أنت جاهز للموت؟ هل أنت جاهز للقبر وظلمته؟ هل أنت جاهز للقبر وظلمته؟ هل أنت جاهز للسؤال؟ أم ستصرخ وتنادي؟ والله ستنادي يا ويلتاه، يا ويلتاه على ما فرطت في جنب الله. يا غافلا متى، متى تتحرك في نفسك التوبة؟ يا غافلا متى، متى أما آن أوانك؟ أما يكفيك ذنوبا وعصيان؟ يا من يصرون على المعيشة الضنكة، هيا إلى حياة السعداء. يا من يسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله يا أخي حياتكم في صلاتكم، حياتكم في قرآنكم، حياتكم في حفظ أوقاتكم. يا من يريد التوبة إن الله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إذا أردت التوبة يا عبد الله فلا تتردد، من الذي يمنعك، من يمنعك لتستقيم على طاعة الله وتستعين بالله ليسعدك في دنياك وآخرتك؟ إلى متى، إلى متى، إلى متى وأنت تستجيب للهوى والشيطان؟ إلى متى وأنت تستجيب للذين يتبعون الشهوات؟ أتصر على المعاصي والهجران؟ وما أنت إلا لحظات، لحظات وأيام، متى تكون مع السعداء؟ إن السعادة والله أقولها لك يا عبد الله، إني لك والله من الناصحين، إن السعادة كل السعادة ليست في جمع الأموال ولا إصلاح الأحوال، لكنها في حب الكبير المتعال. يوم يحب الله عبده، يوم يحبك الله، فيشرح صدرك وييسر أمرك ويجعلك عبدا تقيا من معصية الله خليا. يوم يحبك الله لتكون تقيا خليا نقيا من معاصيه. يوم يفتح الله عز وجل لك أبواب الطاعات حتى تصير من السعداء. فما أسعدها والله من لحظة التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه، ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد حتى يعلم بقرارة قلبه أنه قبل عند الله. لو سألت عبدا صالحا عن أسعد لحظة مرت به في حياته لقال لك حينما رحمني الله بالإنابة إليه، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله أحبه الله وآواه وجعل السعادة مآواه. السعادة في تقوى الله يا عبد الله، السعادة كل السعادة في أن تعيش عبدا عبدا لله، حركاتك لله وسكناتك لله، تراقب الله وتخاف من الله فتعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه. يا من ضيعت الطاعات وتهاونت في الصلوات، أي سعادة تريدها؟ يا من هجرت القرآن ولم تتلذذ بطاعة الرحمن، أي حياة ستهنأ بها؟ يا من لا يزال يصر على تضييع أوقاته بين المسلسلات والقنوات، والله ستندم، والله ستندم، ستندم على أوقات ضيعتها، ستندم على لحظات أمضيتها، ستندم على أيام مضت. يا من حياتك، يا من حياتك تضييع بين القيل والقال، بين جلسات لا ترضي الله، لا إله إلا الله، هذا هو الخسران، هذا هو الخسران. تبحث عن السعادة، تبحث عن الجنة، تبحث عن السعادة في غير طاعة الله، تبحث عن الرضا في غير طاعة الله، خسران والله ثم خسران. يا من يريد السعادة وهو بعيد عن الله، خسران والله خيبان. يا من يريد السعادة وهو معرض عن الله، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة في تقوى الله، اسمع يا عبد الله، السعادة في تقوى الله، التقي هو السعيد بيننا. أسألكم بالله، من هو السعيد بينكم يا عباد الله؟ من هو السعيد بينكم يا عباد الله؟ السعيد بينكم هو التقي، السعيد الذي وصل إلى منازل الأتقياء. التقي بيننا هو الذي سيجمع الله له خيري الدنيا والآخرة. فخير الدنيا إما أن يدفع عنك ضررا أو يجلب لك نفعا، التقي يقول له الله، التقي يقول له الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا أصبحت تقيا جاءتك هذه الآية لتقول لك، لتقول لك أنا لك أنت، أنا لك أنت يا عبد الله، أنت تقي، إذن هذه الآية هي لك أنت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل شيء. التقي يقول له الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هي والله لك أنت، يجعل لك مخرجا في كل أمورك وكل همومك، يجعل لك في كل أمورك يسرا. فجمع الله للتقي، جمع الله للتقي في الدنيا هاتين الآيتين، وأما الآخرة فإن الله جعلها للمتقين بقوله إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فهذا هو السعيد بيننا، هذا هو السعيد بيننا. هنيئا والله للسعداء الأتقياء، هنيئا للسعداء الذين وصلوا إلى منازل الأتقياء، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طوبى لهم وحسن مآب. أين التقي بيننا يا عباد الله؟ أين التقي بيننا يا عباد الله الذي وصل إلى هذه المنازل؟ أين السعيد بينكم يا عباد الله؟ أليس هذا هو الذي ينقصنا؟ أليس هذا هو الذي ينقصنا؟ إني أسألكم بالله، من الذي يعمل لذلك؟ من الذي يريد هذه المنزلة؟ من الذي يراقب الله في خلواته، في سكناته، في حركاته، في كل أوقاته؟ من؟ أين الذي يمسي ويصبح وليس في قلبه إلا الله؟ أين الذي إذا أمسى أمسى متوضئا؟ أين الذي إذا نام حين ينام ينام على وضوء وهو يعلم أنه بين يدي الله ليس في قلبه إلا الله؟ أين الذي إذا أمسى أمسى متوضئا لسانه يلهج بذكر الله ينام حين ينام وهو يردد اللهم إني وضعت جنبي إليك ووجهت أمري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك؟ هذا والله هو التقي، هذا هو التقي بيننا، ينام حين ينام وهو يستغفر الله على ما بدر منه وكان، يقوم ينام حين ينام وهمه هم واحد، ينام حين ينام يا عباد الله ولا يشغله إلا هم واحد، أن يقوم قبيل الفجر، يقوم والناس نياب، أن يقوم قبيل الفجر لله والناس نياب، هذا هو التقي. اسمع اسمع، هذا هو الذي، هذا هو التقي الذي همه أن يقوم قبيل الفجر ولو لحظات، يقوم لله والناس نياب، فهنيئا له وحسن مآب، يقوم ليتوضأ ويصلي تقربا وقربة إلى الله، وما قام إلا لله، يقوم وهو يعلم أن الله يراه، يقوم وهو يعلم أن الله يسمعه، يقوم ليقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه. تريد البركة؟ والله هي في تلك اللحظات حين تقوم لله. تريد السعادة؟ والله هي في تلك اللحظات التي تقوم فيها لله. تريد الحياة الطيبة؟ والله هي في تلك اللحظات التي تقوم فيها لله، يقوم لله وما قام إلا لله، يقوم وهو يعلم أن الله يراه ويسمعه، يقف بين يدي ربه والناس نياب، وقد يكون هو فقط هو الوحيد في بيته من قام لله، بل قد يكون هو الوحيد في حيه أو في مدينته أو في بلده، هو الوحيد الذي قام لله، فلا إله إلا الله، ينظر الله إليه فبماذا سيكافئه؟ الرحيم بماذا سيكافئه؟ الحليم بماذا سيكافئه؟ وقد نزل في هذه الساعات، نزل إلى السماء الدنيا، نزل لينادينا يا عبادي، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ كل ليل ينزل ونحن نائمون، كل ليل ينزل ونحن نائمون، كل ليل ينزل وينادي، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ ونحن نائمون ومعرضون. فهنيئا والله لمن قلبه وجوارحه كلها عمل بطاعة الله. طوبى والله للأتقياء، طوبى للأتقياء الذي يعمل للدار الآخرة، تلك والله هي السعادة. هنيئا والله، هنيئا والله لرجل ولشاب حيئته كلها لله، أوقاته وسكناته وحركاته ومنامه ولسانه لا يقف من ذكر الله، كلماته دعاء وترديد لآيات الله، إن جلست معه اطمأن قلبك بمواعظه وتذكيره، وإن رأيته تعجبت من همته ودعوته، فيا له من قلب قد امتلأ بتقوى الله. فأين الشباب؟ أين الرجال؟ أين الذين هم على هذه الصفات؟ أين الذين لم يتخبطهم الشيطان؟ أين الذين يريدون الجنة يريدونها ويتشممون ريحها في كل وقت بتقربهم وبطاعتهم في حياتهم في منامهم في حركاتهم وسكناتهم، يقولون ويرددون ولسان حالهم: يا حبب الجنة واقترابها طيبة، أين أولئك الأتقياء يا عباد الله؟ هذا والله الذي ينقصنا، هذا الذي ينقصنا، ينقصنا أولئك الأولياء الذي ما إن يسمع قول الله في الحديث القدسي الذي يرويه عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عبدي يتقرب، يقف عند ولا يزال ويقول أي لا يستمر، يستمر ويقول علي أن أستمر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، هذا هو همه، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه لا إله إلا الله. إذا تقربت إلى الله، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. لا إله إلا الله تكون عبدا لله، ولي من أولياء الله. لا تسمع إلا ما يرضي الله، لا تبصر إلا لا تبصر بعينك إلا ما يرضي الله. إذا سألت أجابك الله، إذا سألت أجابك الله، لأنك أحببت الله وأحبك الله، أحببت قرب الله وأحب قربك الله، وأصبحت ولي تقي من الأتقياء. اللهم اجعلنا من أولئك، اللهم لا تجعلنا من ممن لا يزال تحت وطأة الهوى والشيطان، واجعلنا من الأتقياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين أولئك الأتقياء؟ أين الذي هذا همه، همه أن يكون من أولئك السعداء؟ أين الذين يؤخرون الصلوات؟ أين الذين يؤخرون الصلوات؟ بل بعضهم يجمع الصلوات وعذره عذره التكاسل والتخاذل. أين الذي كلماته غيبة ونميمة في الجلسات؟ أما يكفي عباد الله؟ أما يكفي وأنتم تنتظرون الموت؟ أما يكفي وأنتم تعلمون أن القبر ينادينا؟ أما يكفي وأنتم تعلمون أن القبر في انتظارنا؟ والله ما اتقى عبد ربه إلا أقر عينه في الدنيا قبل الآخرة، والله ما أطاع عبد مولاه على أكمل ما تكون عليه الطاعة إلا أسعده في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يقول فلنحيينه، أي والله لنحيينه حياة طيبة. والله أعرف من الشباب الخير، أعرف ذلك الشاب ممن أصبح وقته لله وفي الله، والله منذ عرفته وهو لا يعرف، لا يعرف الخروج من المسجد بين صلاة المغرب حتى العشاء، لا يعرف الناس بين المغرب والعشاء، يجلس في مسجده، والله له 5 سنوات وقد قطع على نفسه ألا يخرج من المسجد بعد أن يصلي المغرب حتى ينتهي من صلاة العشاء، يجلس بين الصلاتين، يجلس لذكر الله تقربا إلى الله وحفظا لكتاب الله، فوفقه الله ووجد ثمرة ذلك في حياته وسلوكه حتى حفظ كتاب الله عز وجل. فلا إله إلا الله، والله يجلس معنا، إذا جلس معنا حين يجلس ما إن يؤذن للصلاة، ما إن يسمع هو الله أكبر، والله يقف ويخرج من بيننا وكأنه لا يعرفنا، والله كأن هذا النداء له هو فقط. علمت والله أن هذا اختاره الله ليكون ولي من أولياء الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد، فقد أحبه الله فأحبه الله ووفقه للطاعات والقربات. إذا جلس مع صحبته، إذا جلس مع صحبته وأحبابه ذكرهم بالله، ووعظهم من مواعظ الله، ووعظهم من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جلس تجده يردد قول الله دائما على لسانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآيات الثلاث يرددها في جلساته، فلا إله إلا الله كم كان لها أثر، يقول إذا جلس مع صحبته يذكرهم ويعظهم: والله يحدثني أخيه، يحدثني والله أخوه، يقول أن أخي والله عجيب. يقول إذا كانت ليلة الخميس مثل هذه الليلة، يقول وهو يصوم ذلك اليوم، يقول في إحدى الليالي من ليالي الخميس، يقول في تلك الليلة، كل ليلة خميس يطول قيامه لله، فكان كثيرا ما يبدأ عند الثانية عشر ولا ينتهي إلا قبيل الفجر، هذا ليلة الجمعة. يقول وهو معتاد على القيام كل ليل، لكن ليلة الجمعة يقول يبدأ عند الثانية عشر، يقول والله في البيت لا ينتهي إلا قبيل الفجر بلحظات. يقول والله كنت ألاحظه وأتعجب من تحمله وصبره، حتى يقول ألاحظه أحيانا مهموم بدعوتنا في البيت ولا يمل من تذكيرنا ونصحنا. يقول والله لن أنسى تلك الليلة عندما أرادت والدتي في البيت أن أذهب بها إلى زواج أحد الأقارب في صالة الأفراح، ولم يخلو من منكرات، فخرجت أنتظرها عند السيارة، فلما تأخرت علي دخلت البيت فإذا بها وأنا أنتظرها عند السيارة، فإذا بها والله قد أقعدها الأنين والبكاء بالقرب من غرفة أخي. اقتربت منها وأنا أقول لها: لقد تأخرت، فتشير إلي بيدها بلا: لن أذهب، لا يا ولدي لن أذهب. نظرت إليها وأنا أقول لها: يا سبحان الله، أقول لنفسي: يا سبحان الله، ما الذي منعها؟ وإذا بي أسمع والله ما كانت تسمعه، سمعت الذي أبكاها ومنعها، سمعت الذي جعلها لم تذهب للمنكرات. والله لقد كان أخي قائما يصلي ويدعو ويلح ويبكي بين يدي ربه كعادته، لكن الذي شد والدتي ليس هذا، لأنها تنظر إليه دائما يقف ويصلي ويقوم الليل، لكن الذي أوقفها والله وهي في أثناء خروجها مرورا على غرفته، الذي شدها يقول ذلك الدعاء، دعاؤه والله كان يبكي ويردد: ربي ربي كم تعلم ضعفي بين إخوتي ووالدي ووالدتي، ربي كم تعلم ضعفي بين إخوتي ووالدي ووالدتي، إني أشكو إليك ضعفي، يا ربي كم تعلم أن زادي قليل في دعوتي، اللهم أعني على هدايتهم ودعوتهم لطاعتك ومحبتك. ثم بدأ يردد: اللهم إني أسألك بحبي إليك، اللهم إني لا أملك إلا حبك، فأسألك بحبك أن تشرح صدورهم، أن تشرح صدورهم. ربي جنب والدتي ما يغضبك وحبب إليها طاعتك، ربي جنب والدتي ما يغضبك وحبب إليها طاعتك، ربي جنب والدتي ما يغضبك وحبب إليها طاعتك. ووالدته تبكي وتئن وهو يردد: ربي جنب والدتي ما يغضبك وحبب إليها طاعتك. هذا هو همه وهذا هو دعاؤه، وهكذا كانت حياته التي بها وجد سعادته. يقول: فلا إله إلا الله. يقول الأخ: والله لا أذكر بعدها أن والدتي خرجت إلى ما يغضب الله، بل تردد دائما: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فكانت تقول ولا زالت: لقد عوض لله، لقد وجدت السعادة، لقد وجدتها. فيا عباد الله، السعادة والله في حب الله، السعادة لا تكون إلا في مرضاة الله والتقرب إلى الله. والله وأقسم بالله، أعظم ما يعتنى به المؤمن، أعظم ما يعتني به المؤمن في هذه الحياة هو تغذية قلبه بالإيمان بالله. أعظم ما تعتني به يا عبد الله هو تلك الجرعة، هي تلك التغذية لقلبك بالإيمان بالله. أسألكم بالله يا عباد الله، من منا يعتني بقلبه عناية بزيادة الإيمان وتعزيزه بالتقوى لطاعة الرحمن؟ من الذي يعزز قلبه بطاعة الرحمن من الذي يهتم لذلك؟ والله ما دخل الإيمان قلبا إلا انشرح لله، ولا دخل الإيمان صدرا إلا اطمأن بذكر الله. هذا هو الإيمان يا عباد الله، هذا هو الباب الوحيد بينك وبين الرحمن. متى تعلم يا عبد الله أن محبة الله ما استقرت في قلب العبد في قلب عبد أن محبة الله ما استقرت في قلب عبد إلا وجدته أنشط ما يكون لفعل فرائض الله، وأبعد ما يكون عن حدود الله ومحارم الله. فمن أحب الله انتظر الله في كل لحظة، انتظر أمرا من أوامر الله حتى يلبي ذلك الأمر. والله من أحب الله انتظر في كل لحظة أمر من أوامر الله حتى يلبي ذلك الأمر، وانتظر في كل لحظة من لحظات نهيا من النواهي حتى يتقرب إلى الله في ترك ذلك المنهي. إذا أحبك الله يا عبد الله شرفك والله إلى أعظم محصول وأشرف مأمون، وفقك إلى محبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لتقودك هذه المحبة لطريق الجنة والرضا. أولا تشحن قلبك زيادة بالإيمان لتصل إلى محبة الرحمن، ثم بهذه المحبة تصل إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بمحبة النبي تصل إلى الرضوان وإلى الجنان والفوز بالرضوان. كيف لا وقد أحببت الله وأحبك الله فوفقك لمحبة رسوله، قادتك محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون حريصا على سنته علما وعملا ودعوة وتطبيقا. ولذلك والله يقولها العلماء، اسمع أيها الشاب اسمع، والله هذه رسالة إلى الرجال، رسالة إلى أولئك الأتباع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه والله رسالة إلى شباب الصحوة. إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام قادتك محبته إلى أن تكون حريصا على سنته علما وعملا ودعوة وتطبيقا. ولذلك والله قالها العلماء، أصدق الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة العاملون بها الداعون إليها. من منا يا شباب، من منا إذا قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها بتأمل، قرأها بصدق وإخلاص، وقال أنا من يطبقها، أنا من يدعو بتطبيقها نموذجا وقدوة أمام الناس؟ والله إذا أردت أن تعرف صدق محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر، إذا أردت أن تعرف صدق محبة العبد لنبيه فانظر إلى خصال هذا العبد، وانظر إلى خلاله، وزنها بخصال النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. إن وجدت هذا الشاب وهذا العبد يترسم نهج النبي ويقتفي أثره ويتعطش لمعرفته وسنته، فوالله إنه الحبيب من الله ونعم الحبيب، والقريب من الله ونعم القريب. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ، من أحب رسول الله، اسمع هذا يا عبد الله، من أحب رسول الله والله ما توضأ إلا وتذكر كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مد كفه بالماء ولا أدارها على عضو إلا وهو كأنه يلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يتوضأ كوضوئه ويغتسل كغسله. حتى إذا دنا من صلاته هذا الشاب، حتى إذا دنا هذا العبد من صلاته وعبادته، تذكر هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قيامه، في قراءته، في ركوعه، في سجوده، في دعائه، فأخذ يتذكر كيف كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام ربه، فيقف كما كان يقف النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ يتأمل ويقرأ كيف كان عليه الصلاة والسلام يقرأ، فيقرأ كما كان عليه الصلاة والسلام. هذه هي المحبة يا عبد الله، هذه هي المحبة يا من يدعي المحبة. والله إنه التوفيق للعبد، أي توفيق أعظم من هذا التوفيق؟ إذا أراد الله لك الخير في الدنيا والآخرة ألهمك محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أصاب الإنسان

ولا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تقنط، فوالله لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عليك أن تظل منطرحا حتى تصل إلى درجة الاضطرار، والله يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ألحوا على الله بالدعاء وارفعوا إليه الشكوى والنداء. اللهم أنت المدعو بكل سؤال، اللهم أنت المدعو بكل لسان، المقصود في كل آن. لا إله إلا أنت غافر الخطيئات، لا إله إلا أنت كاشف الكربات، لا إله إلا أنت مجيب الدعوات ومغيث اللهفات. أنت إلهنا وأنت ملاذنا وعليك اتكالنا، وأنت رازقنا وأنت على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، إلهنا وعزتك ما عصيناك اجتراء على مقامك، والله ما عصيناك اجتراء على مقامك ولا استحلالا لحرامك، ولكن غلبتنا أنفسنا وطمعنا في واسع غفرانك. إلهنا إلهنا، إن كنت لا ترحم المجتهد في طاعتك فإلى أين يلتجئ المخطئون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الإحسان فماذا يصنع المسيئون؟ وإن كان لا يفوز يوم الحشر إلا المتقون فكيف يستغيث المذنبون؟ إلهنا، لو حسبتنا على خطوات النفوس لحشرتنا مع الأشرار، والله لو حسبتنا على معاصينا لكتبتنا مع الأشرار، ولو حسبتنا على تقصيرنا في حقك لحشرتنا مع أهل النار، ولو حسبتنا على نسياننا لآلائك لما أنبتنا بجزيل نعمتك، ولو حسبتنا على تسخطنا بقضائك لما حشرتنا بجزيل نعمتك، والله لو حسبتنا على تسخطنا بقضائك لما حشرتنا مع المؤمنين، ولو حسبتنا على استبطاء رزقك لما كنا من المتوكلين، ولو وكلتنا إلى أنفسنا لكنا من الهالكين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله. أنت أهل المغفرة، أنت أهل الرحمة، أنت أهل الكرم والجود. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. إلهنا وحبيبنا، إن طردتنا عن بابك فإلى أي باب نلتجئ؟ إن قطعتنا عن خدمتك فخدمة من نرتجئ؟ إلهنا، إن عذبتنا فإنا نستحق العذاب والنقم، وإن عفوت عنا فأنت أهل الجود والكرم. يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا من تنظر إلينا، يا من تسمعنا، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين. ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، سؤال من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك عيونهم وذلت لك قلوبهم. اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم تقبل منا أجمعين. اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم، اللهم اجعلنا ممن تقول لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اجعلنا اللهم من الذاكرين كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه المباركة أجمعين يا أرحم الراحمين. ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.